bushra lana nilna almuna zalal ana wa fal hana wa dahru an jazawadahu wal bishru والبشرو أوحام لنا يا نفس بيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا وصاحي